يقول إذا أسلمت 100,000 وليس معي في ذلك الوقت سوى 50,000 فهل أجعل النصف الباقي في سلم آخر؟ لا، لا بد من الحلول، والحلول يشترط فيه إذا كانت المسلم فيها مما لا يدخل فيها الربا بين الثمن والمثمن. يقول مثال على تجزئة السلعة، مثل حيوان، مثل ما قال المصنف والصحف الحيوان، لو قال بعتك 10 شياه بألف ريال، 10 شياه بألف ريال ب10,000، لكن قال خذ 2,000 ريال، نقول يصح في شاتين فقط، تجزئ مثل الشاة، مثل البعير، مثل البقر، وهكذا. يقول تفريق الصفقة هل تكون في السلعة أو في الثمن؟ نفرق الثمن على السلعة، كم تساوي هذه السلعة نقول ثمنها كذا، لأن السلعة موجودة لكن الذي تخلف هو الثمن، وأحيانا الذي تخلف السلعة والثمن موجود فنأخذ الثمن بقدر السلعة الموجودة. فتفريق الصفقة أحيانا صح بين مجهول ومعلوم، وأحيانا بين محرم ومباح، وهكذا. يقول إذا لا تتبع بعض الساعة وقبض البائع البعض بطل السلم، لكن هل يصح البيع؟ ننظر، إذا كان مما يدخله الربويات ما يصح، مثل لو بر ببر مؤجل هذا بيع دين بدين، أو نقد بنقد، أو نقد بذهب، أو نقد بفضة، ما يجوز، وهكذا. يقول لماذا الأجل مؤخر ثمن أكثر المقدم؟ لأنه تضرر المسلم ما سلم سلعة فتأخر الزمن فيزيد الثمن. يعني لو أسلمت في سيارة قال لك شخص ما تسلمها إلا بعد 5 سنوات، أو قال لك تسلمها بعد شهر، أيهما تنتفع؟ بعد سنة، بعد شهر تنتفع، ولا بعد 10 سنوات أو 5 سنوات؟ لا شك إذا تقدمت تنتفع أكثر. يقول إذا كان الرجل في بلد معروف فيها صفة الفلوس كالريال فهل يشترط ذكر صفة الفلوس؟ ما يشترط، لكن قد يكون السلف في شيء غير الريالات، فلو قال لك أسلفت إليك 100 على أن تعطيني سيارة بعد شهر، طيب 100 ماذا؟ قد يكون 100 خاتم، 100 قلم، 100 سجاد، وهكذا، فمبهمة، لابد من يميز. لكن إذا كان أهل البلد يستخدمون السلف في النقود فقط نقول صح حتى لو لم يذكر. يقول هل يصح السلم بمنفعة على منفعة، وهل هو داخل مسمى البيع أم لا؟ لابد من يكون الثمن مقبوض، فمنفعة على منفعة أحيانا المنفعة لا تكون فيها قبض، التي هي تأبيد، وإنما تكون مؤقتة ثم تزول. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يقول ما الدليل على إن كان لا يحسن الفاتحة ولا الذكر أنه يسكت؟ مثل ما أخبرناكم، قول عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا ما أتاها. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وما اسمعوا. يقول وما مدة السكوت وكيف تكون الطمأنينة؟ مدة السكوت بمقدار قراءة الفاتحة وسورة، والطمأنينة يستشعر عظمة الله عز وجل. يقول هل لمن لم يحسن أمرا يحفظه التشهد له نفس الحكم؟ نعم، يسبح الله ويحمده. الله عز وجل يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يعني لتذكرني فيها. فالمقصود من الصلاة ذكر الله، لهذا الصلاة من أولها إلى آخرها ذكر، من التكبير حتى التسليم. فلو تأمل المسلم فيها ما في وقت يسكت فيه، مثلا في ركن الأركان يسكت وإنما يتكلم ويذكر الله عز وجل. يقول هل نقول أنه إذا كان لا يحسن الفاتحة يقرأ سورة أخرى بدون الفاتحة؟ نعم، إذا كان ما يحسن، إذا كان لا يستطيع، رجل أعجمي نصراني دخل في الدين ثم أذن المغرب، نقول لا تصلي؟ لا، نقول له صل. كيف تصلي لو بالحركات الظاهرة وتسبح نفذ، نقول قل استغفر الله استغفر الله وهكذا. يقول هل التسبيح يدخل في هذا الحديث أم يكون خاص الركوع والسجود؟ عام، يعني حتى لو سبح في القيام ما في بأس، لأن لذلك قال ويحمده ويثني عليه، فالتسبيح من أعظم الثناء على الله، يعني هو تنزيه الله عز وجل عن النقائص. استغفر الله استغفر الله. يقول هل يجوز تنكيس السورة في ركعة واحدة؟ لا ما يجوز، يعني يقرأ من آخر السورة إلى أعلاها ما يجوز، وإنما تقرأ مرتبة. يقول من راجح من أقوال العلماء في حكم قراءة سورة الفاتحة؟ نقول يقرأها حتى وفي الجهرية، إذا انتهى الإمام من الفاتحة تقرأها ولو قرأ الإمام سورة أخرى. نعم استغفر الله. نعم لا إله إلا الله. نعم. يقول بعض الإخوة إذا أراد أن يسلم يقول السلام عليكم والرحمة، وإذا رد السلام يقول عليكم السلام والرحمة، فهل هذا جائز؟ الألفاظ التي جاءت في السلام ورحمة الله، وفي كتاب الله عز وجل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فمن تمام السلام أن يقال مثل ما قيل. نعم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم استغفر الله واتوب إليك يا رب. يقول كيف يتصور من رجل أنه لا يعرف شيئا من الذكر وقد دخل في الإسلام بلا إله إلا الله وفي حديث الباب وكبره هلله؟ قد يكون شخص أعجمي ما يتكلم عربي، نقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله، نعلمه لقنه، لكن لو ابتعدنا عن تلقينه ما يعرف، فيتصور ذلك. ومن هذا أيضا يعلم شرف اللغة العربية، فالصلاة لا تصح إلا بها، فلا يصح أن يسبح الشخص ويهلل الله في أركان الصلاة بغير العربية. يقول عندما تصلي المرأة بمفردها أو في جماعة من النساء هل يجب عليها إقامة الصلاة؟ إلا ما تقيم المرأة الصلاة إذا كانت مفردها، أو إنما تكبر، وإذا كانت جماعة نساء فما في بأس من الإقامة. يقول هل تصح صيغة الدعاء اللهم إني أسألك حسن الظن بك هو جميل التوكل عليك أو قوة التوكل؟ قوة التوكل، لأن التوكل ما يوصف بالجمال، بالقوة. الله يقول خذ ما آتيتك بقوة، يقول لموسى. يقول كيف نفرق بين حسن الظن بالله وما ورد عن السلف من خوفهم من عدم قبول أعمالهم؟ الخوف من عدم قبول أعمالهم، حسن الظن بالله عز وجل بهم رجاء جمع له الخوف، فيعمل الصالح ويخاف ألا يتقبل، وهو محسن الظن بالله ويدعو ربه بأن يحسن ظنه بالله فيزيد من العبادة وهكذا. قالوا لقول مأثور عنهم لو أعلم أن الله قبل مني ركعة واحدة لعلمت أني أدخل الجنة. لا شك ما حد يعلم أنه قبلت من ركعة واحدة. الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فقد يعمل الشخص لكن ما يتقبل من شيء والعياذ بالله، إما لفساد في قلبه أو غير ذلك. يقول ما حكم قراءة سورة الواقعة كل ليلة لنفي الفقر؟ لا ما صح في الواقعة شيء ولا في سورة ياسين شيء، وإنما صح سورة الملك تقي من فتنة القبر، وصح قراءة المعوذات والإخلاص يجمع الإنسان كفه قبل أن ينوم ويمسح بهما ما استطاع من جسده، وآية الكرسي وخواتيم البقرة. يقول هل نقول أن الفاعل هو التفاؤل؟ نعم الفاعل هو المصدر، تقول تفاءل المصدر تفاؤلا، وتفاءل فألا اسم مصدر، والمعنى واحد، وأصل الفأل العلو. يقول: ما الفرق بين اليأس والقنوط؟ القنوط مرحلة بعد اليأس، شخص يائس أن الله يغفر له يمكن ويمكن، قانط مستحيل، مثل لو شخص ضاع له ابن ويقولين ابنك والله أنا يائس أدور لكن يائس، ثم تأتي بعد فرح يقول له قنط ما أدور أبد، ما هو الرجل ما هو حي. فالقنوط مرحلة بعد ذلك. الله يقول: قال ومن يقنط من رحمة ربه للقوم الضالون. استغفر الله استغفر الله. يقول أنا أقوم الليل لكن لا أخشع في الصلاة. نقول: قم واستمر حتى يزول ما في القلب من الرين. الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأبو ذر يقول: لكل شيء جلاء، وجلاء القلب الذكر، يعني كل شيء له تنظيف، كل شيء له مادة تنظفه، ولنظف القلب ذكر الله. نعم.